بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا إله إلا الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالت الأعراب آمنا قل لن الله عليك. الله يقوي. Thank you. بل الله يعلم الله حاجب. والله بصير بما تعملون. الله يفتح عليك مولانا. يمنون عليك أن أسلموا. Thank you. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وحدوه لا اله الا الله. ان الله يعلم غيب السماوات والارض. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. دعموني بالمكان اللي شغلات فلله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا عم مش الحمد من طالع مش الحمد النبي النبي يا جماعة. تخمونا في الضلمة عايزين نسمع معاني. تخمونا في الضلمة حلوة بوس. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. الله يكرمك الله يصلح حالك يا عم يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات Man. نور عليك أنا أسلم. الله يكرمك يا عم الشيخ حمد. الله يشفع عليك. قل لا تمنوا علي إسلامكم. ده الله. السلام. نور على نور. بل عجبوا بل كذبوا أفلم صلي على حضرة النبي الله يفتح عليك كل حلوة اللي تسمع Thank you. انت جاي متوحد. رزق للعباد يكرمك ابو احمد. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. الله يهنيك منك يا رب. يا رجل كذلك الخون. كذبت قرنهم قوم لوط وأصحاب وثمود وعاد. كل ما كسكت وأصحاب ليكة وقوم تبع. الله كذبت قرنهم قوم الله يكرمك اسكت يا شيخ. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. الله الله الله وأصحاب الأيكة وقوم تبع دي انت ايه الحاجات دي النبي والله والله جت على السكت دي لا كلمك ابا الله على طول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب عس وثمود ليلتك لبن وأصحاب الأيكة الصلاة والسلام. خلاص يا جماعه النادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Oh, الله يقويك بإذن الله. هو طبقة عليك يا مولانا. طيب الله الله يصلح حالك. Oh. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.